الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد فرغنا من شرح ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في باب حد السرقة. قال المؤلف رحمة الله عليه بعد ذلك: باب حد القذف. باب حد القذف. القذف هو رمي الغير بالزنا والفاحشة، هو رمي الغير بالزنا والفاحشة. والقذف أخص من السب، لأن السب هو رمي الآخرين بكلمة قدح، كأن تقول له مثلا يا كلب فهذا سب، أو تقول له مثلا يا فاسق أو يا فاجر هذا سب. فالقذف أخص من السب، فالقذف هو أن ترمي غيرك بالزنا، بأن تقول للمرأة مثلا يا زانية أو يا عاهرة، أو تقول لرجل يا زان، فهذا هو القذف، هذا هو القذف. ومن قذف غيره بالزنا والفاحشة فحكمه في الشرع أنه إما أن يقيم البينة على أن الغير قد زنى، بأن يأتي كما سيأتي بأربعة شهود، فإن لم يأتي بالبينة فإنه يقام حد القذف على القاذف، فإنه يقام حد القذف على القاذف، وحد القذف 80 جلدة كما سيأتي في كلام الشوكاني رحمه الله. إذن يقول رحمة الله عليه: باب حد القذف. قال رحمه الله: من قذف غيره بالزنا. إذن في هذه الجملة عرف لنا المؤلف رحمة الله عليه معنى القذف في الشرع. إذن القذف في الشرع هو أن ترمي غيرك بالزنا، هذا هو القذف. وأما إن رميت الآخر بمعنى آخر بغير الزنا فهو سب، فهو سب وليس بقذف. إذن القذف هو أن ترمي غيرك بالزنا، أن ترمي غيرك بعبارة تدل على أنه وقع في الزنا أو في اللواط ونحو ذلك. قال: ومن قذف غيره بالزنا وجب عليه حد القذف. إذا لم يقم هذا القاذف البينة على الغير بأنه زنى فإنه يجب أن يحد هو، أي القاذف. لهذا قال: وجب عليه حد القذف. ما هو حد القذف؟ قال المؤلف رحمه الله: 80 جلدة، يعني يجلد 80 جلدة. وهذا الحكم جاء بيانه في سورة النور، في قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات، والمحصنات هن العفيفات، يعني لو أن شخصا رمى امرأة محصنة أي عفيفة غير متهمة بالزنا، عفيفة، يأتي شخص فيرميها بالزنا والفاحشة، قال الله تبارك وتعالى في بيان حكم ذلك: قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يعني هذا القاذف لم يأتي بأربعة شهداء يشهدون بأنهم رأوا هذه المرأة تزني، ثم لم يأتي أو لم يأتوا بأربعة شهداء، قال الله تبارك وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة. إذن هذه الآية يعني تدل على مسائل، منها أولا تحريم القذف، فقذف المحصنات وهكذا الرجال المحصنين أيضا قذفهم يعد من الذنوب والآثام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله تبارك وتعالى رتب على هذا الذنب وهذه المعصية ذا حدا من الحدود. وقد ذكر العلماء بأن كل ذنب رتب عليه حد فهو من الكبائر، فالقذف من الذنوب والمعاصي وهو من كبائر الذنوب. ومما يستفاد أيضا من هذه الآية بأن من قذف غيره بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء يشهدون على صحة قوله فإنه يحد حد القذف، وحد القذف كما جاء في هذه الآية 80 جلدة. وأيضا ذكر أهل العلم بأن ذكر المحصنات في هذه الآية يعني ليس قيدا، فحتى الذي يقذف الرجال المحصنين فإنه يعد في الشرع قاذفا ويجب عليه حد القذف. فلو أن شخصا رمى رجلا، ليس امرأة، رمى رجلا بأنه زان أو بأنه لوطي ونحو ذلك ولم يأتي بأربعة شهداء يشهدون بصحة قوله فإنه قاذف ويقام عليه حد القذف. فذكر المحصنات في هذه الآية يعني ليس قيدا باتفاق العلماء. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا، قال ليس في هذا نزاع بين العلماء. إذن فالقذف ليس خاصا بالنساء، قد يقذف حتى الرجال، ومن قذف رجلا محصنا فإنه يعد قاذفا ويجلد 80 جلدة. إذن كل هذا يعني مستفاد من هذه الآية الكريمة. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله في هذا الباب من قذف غيره بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة. قال المؤلف ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين، يعني متى يثبت بأن الإنسان قاذف لغيره بماذا يثبت ذلك؟ قال المؤلف إما بإقرار القاذف على نفسه بأنه قذف غيره، يعني لو أن شخصا اعترف وأقر بأنه قذف امرأة أو قذف رجلا بالزنا فيكفي هذا لإثبات أنه قاذف ويقام عليه حد القذف، فيكفي أن يقر القاذف على نفسه بالقذف لغيره، ويكفي أن يكون ذلك الإقرار مرة واحدة، يعني لا يلزم أن يتكرر منه الإقرار حتى يثبت قذفه لغيره. يعني لو أقر على نفسه بأنه قذف غيره فهو قاذف ويقام عليه حد القذف ويجلد 80 جلدة. وهذا هو معنى قوله ويثبت ذلك بإقراره مرة، والإقرار كما يقال هو سيد الأدلة. قال أو بشهادة عدلين، يعني يثبت القذف أيضا على الشخص بأن يشهد شاهدان عدلان بأن فلانا من الناس قذف فلانا من الناس، فإذا شهد عليه شاهدان ثقتان عدلان فإن القذف يثبت في حقه. وإثبات القذف بشهادة عدلين يستدل له بالنصوص العامة الدالة على أن شهادة شاهدين مما تثبت به الأحكام الشرعية، كما قال تعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. إذن فإذا شهد عدلان شاهدان عدلان بأن فلانا من الناس قد قذف غيره فإن القذف يثبت في حق هذا الشخص ويقام عليه ماذا؟ حد القذف. وهذا هو معنى قول المؤلف: ويثبت ذلك أي القذف في حق الشخص بإقراره مرة أو بشهادة عدلين. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وإذا لم يتب لم تقبل شهادته. إذا لم يتب القاذف من قذفه لغيره، إذا لم يتب إلى الله عز وجل بأن يندم على ما فعل ويعزم ألا يعود لذلك الفعل، إذا لم يتب من فعله فإنه لا تقبل شهادته، لأن الله تبارك وتعالى في آيات سورة النور رتب على القذف ثلاثة أحكام، رتب على القذف ثلاثة أحكام. قال الله تبارك وتعالى: والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن هذه الأحكام الثلاثة الثابتة في القذف في حق القاذف: فاجلدوهم 80 جلدة. الحكم الأول أنه يجلد 80 جلدة. ثم قال: ولا تقبل لهم شهادة أبدا، يعني القاذف لا تقبل شهادته، ترد شهادته. إذا شهد عند القاضي لشخص ما أو شهد على شخص ما أو شهد مثلا بأنه رأى هلال رمضان أو هلال شوال فلا تقبل شهادته عند القاضي. ولهذا قال تعالى: ولا تقبل لهم شهادة أبدا. الحكم الثالث قال تعالى: وأولئك هم الفاسقون. وأولئك هم الفاسقون، إذن القاذف يعد فاسقا في الشرع، وهذا هو الحكم الثالث. إذن فهذه الأحكام الثلاثة المترتبة على القذف، ولكن الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية استثنى، قال: إلا الذين تابوا. قال: إلا الذين تابوا. واختلف العلماء في هذا الاستثناء على ماذا يعود من الأحكام الثلاثة السابقة. اختلف العلماء في هذا الاستثناء يعود على ماذا، بعد أن اتفقوا على مسألتين من المسائل. فاتفق العلماء على أن هذا الاستثناء لا تعلق له بالحد، فالحد إذا بلغ السلطان فإنه يقام حتى لو تاب القاذف، حتى لو تاب القاذف فإن الحد يقام باتفاق العلماء. إذن اتفق العلماء على أنه لا استثناء في إقامة الحد، على أنه لا استثناء في إقامة الحد، فالاستثناء لا يعود إلى قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة. واتفق العلماء أيضا على أن الاستثناء متعلق بقول الله تبارك وتعالى وأولئك هم الفاسقون. فالقاذف إذا تاب إلى الله تعالى توبة نصوحا فإنه ينزع عنه اسم الفسق، لا يكون فاسقا، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن هذا الوصف الذي هو الفسق إنما ترتب عليه بسبب ذنبه، فإذا تاب منه فلا يكون فاسقا، فلا يكون فاسقا بعد التوبة باتفاق العلماء. إذن بقي حكم واحد وهو الثاني الذي في الوسط، وهو ما يتعلق بالشهادة. فمن تاب من القذف هل تقبل شهادته أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فعند أبي حنيفة رحمه الله لا تقبل شهادته حتى لو تاب، عند أبي حنيفة لا تقبل شهادته حتى لو تاب، قال لأن الله جل وعلا جعل هذا الحكم أبديا، قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا، يعني إلى الأبد. وأما جماهير العلماء فقالوا إذا تاب قبلت شهادته، إذا تاب قبلت شهادته. قال وأما عدم قبول الشهادة إلى الأبد فهو إن لم يتب، يعني إذا لم يتب من القذف لم تقبل له شهادة أبدا، وأما إن تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقالوا يعني هذا الذنب الذي هو القذف ليس يعني بأعظم من ذنوب أخرى، إذا تاب منها العبد تاب الله عليه وقبلت شهادته، كالردة مثلا، الردة أعظم الذنوب، شخص كان مسلما ثم ارتد ثم تاب بعد ذلك فيتوب الله عليه وتقبل شهادته. قالوا فليس هذا الذنب أعظم من الذنوب الأخرى التي متى تاب العبد منها تاب الله عليه وقبلت شهادته. إذن فأكثر العلماء على أن القاذف إذا تاب إلى الله جل وعلا فإنه تقبل توبته وتقبل أيضا مع ذلك شهادته. وهذا ما أشار إليه الشوكاني رحمه الله بقوله وإذا لم يتب لم تقبل شهادته. إذن مفهوم هذا القول أنه إن تاب قبلت شهادته. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد، يعني لو أن رجلا قذف امرأة بالزنا والعياذ بالله، قال فلانة زانية، فلما طولب بإحضار أربعة شهداء أحضرهم جاء به، قال هؤلاء أربعة شهود عدول يشهدون بأن هذه المرأة التي قذفتها فعلا هي زانية، يشهدون بأنهم رأوها تزني. إذن ففي هذه الحالة هل يقام الحد على القاذف؟ الجواب لا، لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوا. إذن معنى الآية أنهم إن أتوا بأربعة شهداء يشهدون بأن المقذوف فعلا زنى فلا حد على القذف، وإنما يقام الحد على الزاني، يقام الحد على المقذوف الزاني لأنه ثبت زناه بأربعة شهود. وهكذا أيضا لو أن المقذوف أقر على نفسه بالزنا، لهذا يقول الشوكاني رحمه الله وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا، يعني لو أن رجلا قذف رجلا بالزنا ثم ذلك المقذوف أقر على نفسه بالزنا، قال صحيح زنيت، ففي هذه الحالة لا يقام الحد أيضا على القاذف وإنما يقام على المقذوف لأنه أقر على نفسه بالزنا. والإقرار كما قلنا هو سيد الأدلة. إذن فمن رمى غيره بالزنا ثم أتى بأربعة شهداء يشهدون على صحة قوله فلا حد عليه، وإنما الحد على الزاني. وهكذا من قذف غيره بالزنا ثم أقر المقذوف على نفسه بالزنا فإنه لا حد على القاذف، وإنما الحد على الزاني. إذن هذا يعني جل أو كل ما ذكره الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في هذا الباب، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.